أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقاتلونكم كافة

وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وقيل اقعدوا مع القاعدين

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أعد الله لهم جنات Thank you.